ninni ninni nami nami ninni ninni yalla ninni ala sawti wa ana baghanni nami nami ya yamami yalla usririk mistanni ninni ninni yalla ninni ala sawti wa ana baghanni nami nami ya yamami يلا وسريرك مستني نني نني نني نني نني نني نني نني يلا نخفى لمخدي غمض عيونك يا وردي قولي أغلى أحبابي حدي يعني في نامي متهني يلا نغفى لمخدي غمض عيونك يا وردي قولي أغلى حبابي حدي يعني في نومي متهني نني نني يلا نني على صوتي وأنا بغني نامي نامي يا يمامي يلا وسريرك مستني نني نني نني نني نني نني نني نني يلا خليني أغطيكي ليقرب البرد عليكي الله من عنده يحميكي يعطيكي شو ما تتمني يلا خليني أغطيكي ليقرب البرد عليكي الله من عنده يحميكي يعطيكي شو ما تتمني نني نني يلا نني على صوتي وأنا بغني نامي نامي يا يمامي يلا وسريرك مستني نني نني نني نني نني نني نني نني محلى القمرة بتغفي بالهداوي بأحلى غرفي اسقيها من الكوثر رشفي وهنيها ربي بالجنة محلى القمرة بتغفي بالهداوة بأحلى غرفي اسقيها من الكوثر رشفي هنيها ربي بالجنة نني نني يلا نني على صوتي وأنا بغني نامي نامي يا يمامي يلا وسريرك مستني نني نني نني نني نني نني نني نني نني نني نامي نامي نني نني يلا نني على صوتي وأنا بغني نامي نامي يا يمامي يلا وسريرك